كتبت أنا في أحوال غاندي في كتابه تجاربي مع الحقيقة، يقول كنت إني أجمع أنا لحركتنا، أنا على أربعة فلوس واحدة من الروبية، يقول أنا وهو كم جمع من أنا تدرون؟ في كتابه أيضا يقول إن الحكومة البريطانية ذات مرة صادرت أموال الجمعية التي كنت جمعتها، وكانت الأموال 100 مليون روبية، أنا 100 مليون جمع. رجعوا شوفوا أحوالهم، نحن نملك في الحقيقة، وهؤلاء إذا الكفار أمامنا، إذا الأنبياء أمامنا، إذا العاديين الذين لا نعلم أنهم من أي صنف أيضا أمامنا، نحن نملك. لكن يجب علينا أن نعرف كيف نملك. من مشاكلنا نحن المسلمين، حكومات وشعوب ورجال دين وكل صنف، أننا نعمل فرديا. لأني أنا فرديا بالمئة أمشي رأيي، أما إذا صرنا 2 يعني 50% صار رأيي، إذا صرنا 10 يعني 10% صار رأيي، إذا صرنا 100 يعني 1% صار رأيي. مو مستعدين، ثم مو مستعدين أن نأخذ من الناس ولو بمقدار 1%. مو لازم أن يوافقك زيد 100%. قلت لأحد الأصدقاء لماذا لا تذهب إلى فلان ديوانية؟ قال هذه يلعب كوت. قلت ايش يخصك؟ له دينه ولك دينه، اذهب إليه في غير وقت اللي يلعب كور حتى تنصحه. الرسول كان مقتنع من الناس ب1%. حسان بن ثابت ما حارب أبدا وكان من الجبناء، لكن الرسول اقتنع بشعره. ومغيرة بن شعبة كان زانيا حتى بعد رسول الله، لكن الرسول اقتنع بشجاعته. وخالد بن الوليد كان منحرفا حتى في زمن رسول الله. وقصة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وردت في خالد على بعض التفاسير، ورفع الرسول يده إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مع ذلك الرسول اقتنع منه، لأن الرسول إذا طرد عمرو بن العاص وأبا سفيان وخالد وهند وحبش ووحشي وزيد وعبيد، الرسول مع من كان يشتغل؟ هل مع الملائكة؟ أو أن كل الناس كانوا عن ابن أبي طالب وأبا ذر الغفاري؟ الرسول كان يقتنع من هذا ب1، من الثاني ب1، من الثالث ب4%، من الخامس ب20%، واحدة من الرسول كان عنده 100%، واحدة مدة 90%، واحدة مدة 80%، واحدة مدة 70%، واحدة مدة 60%، الرسول ما كان يشتغل. وكل العاملين في الدنيا هكذا اشتغلوا. وإلا أنت تريد أناس على ذوقك وعلى رأيك 100%، هذا إن شاء الله في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل.